بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هو ما يلبس على الرأس من حديد حتى يقي المجاهد أو المحارب السهام، سهام الكفار. وقيل هو ما ينسج على قدر الرأس يلبس تحت البيضة. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل. ابن خطل كافر مجرم، كان قد أسلم ثم ارتد وقتل مسلما، وكان له جاريتان تنشد أشعارا تسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقيل للرسول لما فتح مكة، قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه، عليه الصلاة والسلام، فقتلوه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذا يا إخواني دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في يوم فتح مكة، وعلى رأسه المغفر ومعه السيف. كل هذا يدلل لك على أن المرء المسلم يتبع ما أنزل إليه من ربه بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويتبع ما قول الله: خذوا حذركم. وأمر الله تبارك وتعالى عباده بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على رب الأسباب، بل الأخذ بالأسباب من التوكل على الله. لو أن إنسانا يقول: أنا أريد أن يكون لي أبناء، ولم يتزوج، نقول له: الله جعل الذرية جعلها سبب، تتزوج يأتيك بإذن الله أسباب. إنسان جاع، السبب تذهب تأكل حتى تسد جوعتك. شعر المرء ببرد، يلبس ثيابا حتى يقي نفسه البرد. هذه أسباب شرعها الله. فالمرء المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب، وقبل ذلك وبعده ومعه التوكل على الله جل ذكره. تأخذ بأسباب النصر وتخطط جيدا، ومهما أوتيت من إعداد وقوة فافعل، ثم النتائج على رب العالمين، وتنتظر النصر المبين من الله. ولكن يخطط المسلمون وينفذوا ويتدربوا ويستعدوا لعدوهم، ويأخذوا أهبة الاستعداد، ويشتروا أحدث الأسلحة، ويكون عندهم طائرات، ويعني كذلك أسلحة بحرية وأسلحة ثقيلة وغير ذلك. هذا من الإعداد. لا يكون المسلمون أضعف سلاحا ولا يبالون بالتقدم العلمي في هذا المجال، وعدوهم ليل نهار يعني يتسلح بصنوف الأسلحة. لا، ليس هذا من الدين. ديننا يأمرنا بالأخذ بالأسباب. وهذا سيد المتوكلين رسول الله محمد يدخل مكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ومعه السيف صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دخلها بطرا ولا أشرا حاشاه، بل لما دخلها طأطأ رأسه تواضعا لله حتى كادت لحيته تصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويدخلها في آلاف مؤلفة من أصحابه، ودخلها منصورا، ولكنه تواضع لله يوم النصر المبين عليه الصلاة وتم السلام. وهذا يدلك على جواز دخول مكة بغير إحرام، لأن بعض السادة العلماء كالحنابلة وغيرهم يقولون: لا يجوز دخول مكة إلا محرم، ويستثنون من ذلك صاحب الحاجة المتكررة كالبريد ويعني المكاري وغير ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم ينوي العمرة، لمن لم ينوي عمرة أو حج. ورسول الله لما دخل أمن الناس كله، قال من دخل داره فهو آمن، لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام، ومن دخل المسجد مسجد الحرام فهو آمن، من أغلق بابه عليه فهو آمن عليه الصلاة والسلام. أمن الجميع إلا ستة نفر كان إيذاؤهم شديد جدا للإسلام والمسلمين، منهم ابن خطل. فابن خطل هذا كما ذكرت كان قد أسلم وارتد وقتل مسلما، وله جريتان جعلهما ينشدون الأشعار في سب الإسلام وسب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الرسول إلى مكة شرف الله ودخل المسجد الحرام وخلع المغفر، قيل له هذا ابن خطل، وابن خطل تعلق بأستار الكعبة على عادة الجاهلية أن الذي يتعلق بأستار الكعبة يحمى لقول الله ومن دخله كان آمنا، كان هذا راسخ عندهم. لكن وإن تعلق بأستار الكعبة لشدة أذاه للرسول وللإسلام والمسلمين أمر رسول الله أن يقتله، رغم أنه عافى عنهم جميعا إلا هؤلاء الستة عليه الصلاة وتم السلام. خرج عليهم وقد ملأوا المسجد الحرام، فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ الكريم وابن أخ الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يا إخواني يعلمنا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله رب العالمين بهذه الأبواب المباركة، وأنه يلبس على رأسه آلات الحرب ويلبس كذلك الدرع كما سبق معنا من آلات الحرب، ويحمل السيف في يده يحارب بها ما يذهب هكذا بلا عدة. والله أمره بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والمسلمون في زماننا في أمس الحاجة إلى إعداد القوة لقهر الكافرين. الكفار لعنة الله عليهم يقاتلون المسلمين في كل مكان ويؤذونهم أشد الإيذاء، فالمسلمون في حاجة إلى التقدم العلم التكنولوجي، إلى التقدم العلم المادي في جميع أنواع المجالات، حتى يعني يستطيعوا أن ينصروا دين الله عز وجل ويكبت عدوهم وترفع راية الإسلام. نسأل الله سبحانه يبارك لنا في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.